بسم الله الرحمن الرحيم. مع هذا الكلام الماتع لابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نبحث في معاني ما قال، نقول يتكلم اليوم على فائدة عظيمة في كتاب الله عز وجل. الرب سبحانه وتعالى يدعو عباده في القرآن الكريم إلى معرفته من طريقين، فالله عز وجل يدعو الناس إلى أن يعرفوه في كتابه سبحانه وتعالى. والكلام هنا في الحقيقة ليس للمسلمين فقط، وإنما على الأخص للمشركين قبل المسلمين، لأن المشركين هم الذين يحتاجون إلى دعوة صادقة للخروج مما هم فيه من ظلمات الجهل والشرك والوثنية. ولذلك فإن الرب عز وجل خاطب كثيرا من هؤلاء في القرآن الكريم ووضع لهم طريقا يدعوهم بها سبحانه جل في علاه. فهذا الرب العظيم سبحانه يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: النظر في مفعولاته، وهذا أولا، والثاني التفكر في آياته وأن يتدبرها الإنسان. هذه آياته المشهودة، آياته المشهودة هذه المفعولات من الخلق، هذه آيات الله المشهودة، وهذه آياته المسموعة، التدبر في كتاب الله عز وجل في الآيات. فالنوع الأول كقوله سبحانه جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر هذه الآيات. وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهذا كثير ذكره في القرآن الكريم. والله تعالى يدعو الناس فيقول لهم: أفلا يتدبرون القرآن؟ يقول سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول؟ ويقول عز من قائل: كتاب، هو القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا كثير في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع هذا الكلام الماتع لابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نبحث في